this later. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Amanama, anamane. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. تونس مسكينة دارو بها ولاد الكلة. شعب في حيرة زوالي ما عنده حلة. دنيا صعبة تعيش.